يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هو خاتمة كتاب العلم، راويه عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كنا عنه بقوله وعنه كعادة أهل المختصرات حينما يكون الحديث الثاني من رواية راوي الحديث الأول يكنون عنه بالضمير ولا يصرحون باسمه طلبا للاختصار. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما راوي الحديث مر ذكره مرارا في آخر شيء في الحديث الذي قبله، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. يقول العيني وجه المناسبة بين البابين، هذا الباب باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، والباب الذي قبله باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. يقول من حيث اشتمال كل منهما على السؤال والجواب، الأول فيه السؤال من أين تأمرنا أن نهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة سؤال وجواب. نعم. والثاني أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمام، كل منهما مشتمل على سؤال وجواب. يقول ابن المنير فيما نقله الحافظ ابن حجر موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز، إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز، وحمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة. يعني لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر، عن مائه، أنا توضأ من ماء البحر، نعم، قال الماء الطهور ماء والحل ميتة، الحل ميتة، جاء بأكثر مما سئل، وهم يشترطون المطابقة في السؤال والجواب، في بين السؤال والجواب، لكن مفاد شرطهم أن لا ينقص الجواب عن السؤال، لا أن يزيد عليه، أما الزيادة فلا شك أنها في نفع السائل. قوله أن رجلا قال ابن حجر لم أقف على اسمه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما يلبس المحرم، يلبس مضارع لبس بكسر الباء، والمحرم من دخل في النسك، المحرم من دخل في النسك. يقول ابن دقيق العيد في شرح العمدة المحرم يتناول من أحرم بالحج أو العمرة، من أحرم بالحج أو العمرة أو هما معا، والإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما. وسيأتي استشكال في إطلاق المحرم على من أحرم، وهل المراد بالإحرام النية، نية الدخول، أو من لبس، أو الهيئة المجتمعة بين اللبس والنية من, من, من نية ولبس وإهلال وغير ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا السؤال: لا يلبس من اللبس بضم اللام يقال لبس الثوب، يلبس من باب علم يعلم. وأما اللبس بالفتح فهو من باب ضرب يضرب، لبس يلبس، لبس يلبس اللي هو من باب ضرب اللبس. نعم اللبس الذي هو الخلط. نعم نعم يلبسون. نعم في قوله تعالى: وأما اللبس بالفتح فهو من باب ضرب يضرب يقال لبست عليه الأمر. ألبس بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل إذا خلطت عليه. ومنه التباس الأمر وهو اشتباهه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم يعني لم يخلطوا. يقول القسطلاني: يجوز ضم السين لا يلبس على أن لا نافية، ويجوز كسرها على أنها ناهية. ناهية نعم. يلبس نعم. يجوز ضم السين على أن لا نافية، ويجوز كسرها على أنها ناهية. والأول لأبي ذر، كسرها إنما هو لالتقاء الساكنين، وإلا فمعروف أن لا الناهية تجزم. القميص الذي يلبس في القاموس وشرحه مذكر، وقد يؤنث إذا عني به الدرع، وقد أنثه جرير حينما أراد به الدرع. تدعو هوازن والقميص مفاضة تحت النطاق تشد بالأزرار، فإنه أراد وقميصه درع مفاضة. ميم هذه من رموز القاموس، ويشير بها إلى أن إلى أنه معروف، القميص معروف، إذا تكلم عن شيء حط ميم، يضع ميم بين قوسين يعني معروف. نعم. ويضع أحيانا يضع جيم للجمع، وجيم جيم للجمع الجمع، في رموز القاموس معروفة يعني. لكن معروف يقصد حتى لا يلتبس الناس، أنه هو العمامة ولا القميص ولا سروال، هو المقصود أنه القميص معروف، كل الناس تعرف القميص. يقول في شرحه للنقل من القاموس وشرحه تاج العروس للزبيدي اللي هو أطول معجم لغوي، أطول معجم لغوي، يقولون فيه 120,000 مادة، 120,000 مادة، بينما أصله ما فيه إلا النصف 60,000، واللسان فيه 80,000، والصحاح فيه 40,000. لما قال صاحب القاموس ميم، قال شارحه معروف، ترجم هذا الرمز. وذكر الشيخ ابن الجزري وغيره أن القميص ثوب مخيط بكمين غير مفرج يلبس تحت الثياب، أو لا يكون إلا من قطن، وهذا من كلام صاحب القاموس. يقول الشارح: أو كتان. وأما من الصوف فلا، نقله الصاغاني. وفي المصباح جمعه قمصان وقمص بضمتين، وقمصته قميصا بالتشديد ألبسته فتقمصه، انتهى. وللعمامة بكسر العين، يقول الجوهري: العمامة واحدة العمائم، وعممته ألبسته العمامة. وفي المصباح: العمامة جمعها عمائم، وتعممت كورت العمامة على الرأس. وعمم الرجل بالبناء للمفعول سود، والعمائم تيجان العرب، انتهى. ولا السراويل، طبعا عفوا الشيخ، ولا العمامة المقصود به ولا يلبس العمامة. نعم، نعم، بالنصب. إيه نعم، وليس بالضم. نعم. ولا العمامة. نعم. ولا السراويل. يقول الكرماني: السراويل أعجمية عربت وجاء على لفظ الجمع، وهي واحدة تذكر وتؤنث. سراويل مفرد. السراويل ولا السروال؟ لا، السراويل هذا مفرد، جاء على لفظ الجمع. يقول: السراويل أعجمية عربت وجاء على لفظ الجمع، وهي واحدة تذكر وتؤنث. ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث. هذه السراويل. وتجمع على السراويلات، وقد يقال هو جمع ومفرده سروال. سروالة. وقد يقال هو جمع ومفرده سروالة. يقول الشاعر: عليه من اللؤم سروالة، فليس يرق لمستضعف. وهو غير منصرف على الأكثر. لماذا؟ لأنه أعجمي. وفي المعرب للجواليقي: والسيابجة أعجمي معرب، وكذلك السراويل. معرب للجواليقي يعني من أنفع الكتب في معرفة الكلمات الأعجمية التي استعملتها العرب. يقول: والسيابجة أعجمي معرب، وكذلك السراويل. وقال الجواليقي في أوائل الكتاب في الصفحة السابعة: وقالوا سراويل وإسماعيل، وأصلهما شروال وإشماويل، وذلك لقرب السين من الشين في الهمس. ولا البرنس بضم الموحدة وسكون الراء وضم النون ثوب رأسه منه ملتزق به، ثوب رأسه منه ملتزق به، وقيل قلنسوة طويلة، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. هذا موجود عند المغاربة الكرماني، وموجود أيضا عند ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وما زال يستعمله المغاربة إلى الآن. مثل الثوب المغاربي. نعم، مثله. المقصود رأسه منه يعني فيه مخيط به، مخيط به، يغطى بها الرأس، مخيط به. نعم. نعم. وفي شرح العين: هو من البرس بكسر الباء، وهو القطن والنون زائدة، وقيل غير عربي. ويقول ابن حزم، يقول ابن حزم: كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس منه فهو جب، كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس منه فهو جبة في لغة العرب. وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على اللابسين فهو برنس، كالغفارة ونحوها. ويقال: وثوب رأسه متصل به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. انتهى كلام ابن حزم. على كل حال هم يتفقون على أنه الملبوس الذي رأسه منه. منه. ولا ثوبا، قل لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا. نعم، بالنصب. وروي: ولا ثوب بالرفع، فوجهه أن يكون مرفوعا بتقدير فعل لم يسمى فاعله، أي ولا يلبس ثوب. ولا يلبس ثوب، قاله الكرماني. وقال: فإن قلت لما عدل به عن طريق أخواته. نعم، لما لم يقل ولا الثوب. ولا الثوب. نعم، يقول: فإن قلت لما عدل به عن طريق أخواته، قلت: لأن الطيب حرام على الرجل والمرأة، فأراد أن يعمم الحكم للمحرم والمحرمة بخلاف الثياب المذكورة، فإنها حرام على الرجال فقط. يعني عدل عن قوله ولا الثوب، الثوب الذي مسه الورس والزعفران لأنه محرم على الجميع، بينما ما تقدم محرم على الرجال فقط ولا يحرم على النساء إلا لعارض آخر، يعني لعلة أخرى، نعم، لمشابهة الرجال مثلا كالعمامة. وأما المنع من أجل النسك فهو خاص بالرجال. مسه الورس بفتح الواو وسكون الراء وبالمهملة نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب وتتخذ منه الغمرة للوجه، كذا في الكرماني. وفي المصباح الورس نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به، وقيل صنف من الكركم. الكركم معروف، نعم، وقيل يشبهه. وملحفة ورسية مصبوغة بالورس وقد يقال مورسة، انتهى. أو الزعفران في عمدة القاري يقول الزعفران بفتح الزاي والفاء جمعه زعافر وهو اسم أعجمي وقد صرفته العرب، يقال ثوب مزعفر وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرة. وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرة. وقال أبو حنيفة الدينوري، من أبو حنيفة الدينوري؟ اللغوي. إيه نعم، هو لغوي، لكن من أشهر كتبه المتداولة الأخبار الطوال. نعم. وقال أبو حنيفة الدينوري لا أعلمه ينبت بشيء من أرض العرب، يعني الزعفران، لا أعلمه ينبت بشيء من أرض العرب. وفي كتاب الطب للمفضل ابن سلمة يقال إن الكركم عروق الزعفران، يقال إن الكركم عروق الزعفران. وقال المؤرج يقال لورق الزعفران الفيد، ومنه يسمى مؤرج أبا فيد. شو الرابط بينهما؟ المؤرج السدوسي مصنف، يعني من كتب المطبوع كتاب الأمثال، كنيته أبو فيد. نعم. وهنا يقول يقال لورق الزعفران الفيد ومنه يسمى مؤرج أبا فيد، لأنه يمكن عنده زعفران، يعني يستعمل الزعفران بكثرة، لأن منهم من يستعمل الزعفران في صبغ العمامة. حجون سب الزبرقان المزعفرة سب العمامة، فقد يشتهر الإنسان بلون أو صبغ معين. وابن عمر صبغ بالصفرة رضي الله عنه وارضاه، صبغ الشيب. فإذا لزم لونا أو أي شيء يلزمه من الأقوال أو الأفعال قد ينسب إليه وقد يعرف به، مثلا الكافيجي ينسب إلى إيش؟ الكافيجي كافيجي أكل؟ لا، ينسب إلى كافية ابن الحاجب لأنه لازم يقرئها الناس. أوه. فإذا لزم الإنسان شيئا وعرف به كافيج، لا هي كافية نحت الاسم، ما هو أي يعني مركب، مركبة من كافية ابن الحاجب، قال كافيجي. نعم. فإن لم يجد النعلين تثنية النعل وهي مؤنثة وهو الحذاء معروف، لكن الشيخ نرجع زعفران، ما ورد يعني عند أهل اللغة إلا بهذا، ما الذي ينطقه زعفران خطأ بفتح الزاي والفاء زعفران. نعم. نعم. فإن لم يجد النعلين تثنية النعل وهي مؤنثة وهو الحذاء معروف، فليلبس الخفين تثنية الخف وهو أيضا معروف. يقول الكرماني فإن قلت فإذا فقد النعل فهل يجب لبس الخف المقطوع لأن ظاهر الأمر الوجوب؟ فإن لم يجد النعلين فليلبس. اللام لام الأمر. طيب إذا لم يجد واحتفى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يقول فإن قلت فإذا فقد النعل فهل يجب لبس الخف المقطوع لأن ظاهر الأمر الوجوب؟ لا، هنا للإباحة. قلت لا، قلت لا، إذ هو شرع للتسهيل فلا يناسب التثقيل. شرع للتسهيل فلا يناسب التثقيل، لأن اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. الوجوب. قد يقال، قد يقول قائل هنا إن الأمر هنا بعد الحظر، نعم، والأمر بعد الحظر للإباحة عند جمع من أهل العلم، إذا حللتم فاصطادوا، إذا طعمتم فانتشروا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بعد حظر الأكل في رمضان. نعم نعم، على أن الأكل سنة، والأمر بعد الحظر من أهل العلم من يقول إنه للإباحة، ومنهم من يقول إن الأمر يعود إلى ما كان عليه حكمه قبل الحظر. وهل من هذا يعني قوله إنما إيش؟ يقول إنما هو شرع للتسهيل، لأن الاحتفاء لا شك أنه مؤذي بالنسبة للماشي. الأمر هنا شرع للتسهيل، صحيح، فلا يناسب التثقيل، يعني من أجل المكلف هذا الأمر رفقا به، فلا يمكن أن يقال يجب عليه وقد أمر به رفقا به. يعني وهل من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، لأنه إنما أمر بهذا للتسهيل عليه فلا يناسب التثقيل الذي هو التأثيم بترك هذا الأمر. من أهل العلم من يقول هذا. وليقطعهما بكسر اللام وسكونها عطف على فليلبس، حتى يكون أي غاية قطعهما تحت الكعبين تثنية كعب، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم كما في الغسل، غسل الرجلين في الوضوء. وسيأتي في الحج بيان هذه المسائل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. في شرح ابن بطال يقول المهلب فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سئل عن الشيء أن يجيب بخلافه في جوابه، يعني مثل ما يسمى في البلاغة بأسلوب الحكيم. نعم، يسمى البلاغة بأسلوب الحكيم. شو معنى أسلوب الحكيم؟ يسأل السائل فيتبين للمسؤول أن هذا السائل ليس بحاجة إلى جواب هذا السؤال بقدر ما هو بحاجة إلى ما هو أهم منه، سمونه أسلوب الحكيم، فيعدل عن جواب السؤال إلى ما هو أهم منه. لأنه لو أجابه على مجرد السؤال يا شيخ ما كان فيها، لو قال له يلبس الإزار والرداء إيه بقي إشكالات، بقي كثيرة، إشكالات. بقي إشكالات. نعم نعم، لأن ما يلبس الذي يلبسه غير محدود، والممنوع منه نعم محدود. يقول ابن بطال قال المهلب فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سئل عن الشيء أن يجيب بخلافه إذا كان في جوابه، إذا كان في جوابه بيان ما سئل عنه وتحديده. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، إذ معلوم أن ما سوى ذلك مباح للمحرم. فأما الزيادة على سؤال السائل، فقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، لا يمكن أن يقال أن هذا ليس بزائد. ليس بزائد؟ ليس بزائد، بل هو مندرج في الجواب السابق. نعم، ليس بزائد. سئل الرجل، سأل عن ما يلبس المحرم، ومن ضمن ما يلبس النعلين والخفين وحكم نعم لبسها، يعني مندرج في السؤال، صحيح. وهنا يقول فأما الزيادة على سؤال السائل فقوله عليه السلام فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فهذه زيادة. وإنما زاده لعلمي بمشقة السفر وقلة وجود ما يحتاج إليه من الثياب فيه، ولما يلحق الناس من الحفي بالمشي، رحمة لهم وتنبيها على منافعهم. وكذلك يجب على العالم أن ينبه الناس في المسائل على ما ينتفعون به ويتسعون فيه، ما لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله. نعم. التوسع على الناس مطلوبة، لكن ما تتخذ ذريعة للمعاصي. نعم. يعني لا يتجاوز ما حد الله جل وعلا، لا أصالة ولا تذرعا وتوسلا، لا يكون ما حرم الله جل وعلا غاية يرتكب في بسببها الوسائل وإن كانت مباحة المفضية إلى محرم. ونهيه له عن الورس والزعفران قطع للذريعة إلى الطيب للمحرم لما فيهما من دواعي النساء وتحريك اللذة، والله الموفق. صلى الله عليكم. لعلنا نكتفي بهذا يا شيخ، هل بقي معنا من ألفاظ الحديث شيء أم ندخل في الأحكام في الحلقة القادمة حتى يتابعنا إن شاء الله الإخوة؟ لا، الألفاظ انتهت، لكن بقي ما يتعلق بالحديث وأطراف الحديث. إذن نستكمل بإذن الله ما يتعلق بالحديث من أحكام وفوائد في حلقة قادمة، بالإضافة إلى أطراف الحديث وهي طويلة جدا معنا إن شاء الله لمتابعة الإخوة والأخوات. لتذكير الإخوة، هذا آخر حديث في كتاب العلم، الحديث رقم 109 في المختصر، 134 في الأصل، هو آخر حديث في كتاب العلم. في نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم العبد الخضير، ونشكر لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات طيب المتابعة والمواصلة معنا في هذا البرنامج. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.